السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل سألت نفسك قبل كده هو ليه الانترنت بقى مكان رخم ودم تقيل؟ في حاجة غلط بتحصل بس مش قادرين نحط ايدينا عليها. بس علشان اساعدكم خلونا نعمل تجربة صغيرة. افتح جوجل دلوقتي واعمل بحث عن اي حاجة وشوف اول نتيجة. هل هي فعلا احسن اجابة لسؤالك ولا اعلان؟ هتلاقوا كلمة اد صغيرة لو هي اعلان. بعدها افتحوا امازون ودوروا على منتج وشوفوا اول نتيجة. هل هي فعلا احسن منتج ولا المنتج اللي بياع دفع فلوس علشان يظهر؟ فلو امازون وافتحوا فيسبوك او انستجرام واعملوا سكرول في التايم لاين. هل الحاجات اللي قدامك دي حاجات انت عامل لها فولو او بوستات وصور اهلك واصحابك، ولا بوستات من منصات اخباريه او صفحات ما تعرفهاش، او لمنتجات ما طلبتش تشوفها؟ الانترنت اللي كان المفروض يخلي حياتنا اسهل بقى متخصص في انه يقرفنا وخلاص، والمنصات اللي كانت بتوصلنا ببعض بقت بتفصلنا، محركات البحث اللي كانت بتجاوب على اسئلتنا بقت بتدفن الاجابات تحت اكوام من الاعلانات. ودي مش صدفه، ده نظام مدروس ومعتمد. في مصطلح مهم صكه الكاتب والمفكر التقني كوري دكترو اسمه انشيتيفيكيشن، واللي نقدر نسميها بالعربي كده التعفن. دكترو لاحظ ان دوره حياه المنصات بتمر بثلاث مراحل معينين، وفي نمط كل الشركات ماشيه عليه، نمط بيفسر ليه كل المنصات اللي بنستخدمها بتتحول من حاجه مفيده لحاجه مزعجه. اهلا بيكم، انا عمرو عبدين. بس قبل ما نبدا، لو لسه جديد في القناه ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا اول باول. وبعتذر عن صوتي، عندي احتقان والتهابات في زوري. ولو حد فيكم بيحب العاب الالغاز تنسوش تحملوا لعبتنا الجديده كلمات من على البلاي ستور، هتلاقوا الرابط بتاعها في صندوق الوصف. مصطلح التعفن او تعفن الانترنت بيركز بنسبه كبيره على تعفن المنصات تحديدا، واللي بتمر بثلاث مراحل زي ما قلنا. المرحله الاولى المنصه بتكون كويسه جدا للمستخدمين، لكن في نفس الوقت بتلاقي طريقه تحبسهم جواها، لحد ما نوصل للمرحله الثانيه واللي هي بمجرد ما المستخدمين يتحبسوا ويبقى صعب عليهم يسيبوا المنصه ويمشوا، بتبدا المنصه تسيء معاملتهم جدا علشان تجذب عملاء تجاريين زي المعلنين. بعدها بندخل في المرحله الثالثه واللي هي بعد ما العملاء التجاريين نفسهم هم اللي تحبسوا هم كمان، ساعتها المنصة بتبدأ تستغلهم برضو، والنتيجة منصة متعفنة. المستخدم مش مبسوط بس مش قادر يمشي، العميل التجاري مش مبسوط بس مش قادر يمشي، والشركة بتكوش على كل الفلوس. تعالوا نفصص كل مرحلة. أي منصة بتبدأ حياتها بأول مرحلة واللي هي مرحلة شهر العسل. في المرحلة دي المنصة بتكون جنة للمستخدمين، بتديهم فايدة حقيقية علشان تغريهم يدخلوا. أمازون من 30 سنة كانت مجرد مكتبة كتب أونلاين، كانت مفيدة لأنها وفرت كتب كان صعب حد يلاقيها، وكانت بتبيع بخسارة أحيانا عشان تكسب زبون. نفس الكلام بينطبق على فيسبوك. في 2006 لما زوكربيرج فتح فيسبوك لعموم الناس، سوق فيسبوك كمنصة للهوية الحقيقية ومكان آمن مقارنة بالفوضى والأسماء المستعارة اللي كان بيستخدمها ماي سبيس. وماي سبيس للشباب الصغيرين اللي ما حضرهاش كانت أهم منصة سوشيال ميديا كنا بنستخدمها قبل الفيسبوك. في المرحلة دي المنصات بتستفيد من حاجة اسمها تأثير الشبكة، يعني كل ما ناس أكتر تستخدم المنصة قيمتها بتزيد، وبيبقى صعب جدا إنك تسيبها لأن كل أصحابك هناك. وهنا بتبدأ المصيدة تقفل. أنت دخلت برجليك لأن الخدمة ممتازة ورخيصة أو حتى ببلاش، لكن ما بتاخدش بالك إنك يوم بعد يوم بتتحبس جواها. بمجرد بقى ما المنصات تضمن إننا خلاص اتحبسنا، بتبدأ المرحلة التانية من دورة التعفن. هنا المنصة بتبدأ تسيء معاملة المستخدمين علشان ترضي العميل التجاري اللي هو المعلن. فيسبوك في الأول كانوا بيقولوا إن هم مش هيتجسسوا على أي حد، طبعا الكلام ده اتغير. نروح لأمازون نعمل بحث عن أي منتج، هنلاقي أول 3-4 منتجات إعلانات ممولة بدل المنتجات الأفضل ليك. المرحلة الثالثة بقى واللي هي الأخطر، بعد ما المنصة بتحبس المستخدمين وبتجيب المعلنين وأصحاب البيزنس سواء ناشر أو بياع علشان يوصلوهم بالمستخدمين، بيبدأوا يفعصوا المعلنين هم كمان. فيسبوك راحت للناشرين والمواقع الإخبارية وقالت لهم حطوا المحتوى بتاعكم عندنا وهنديكم زيارات. ولما المواقع دي اعتمدت كليا على فيسبوك، فيسبوك قفلت المحبس. الخوارزميات اتغيرت وبقوا يطلبوا من الصفحات تدفع فلوس علشان بوستاتهم توصل حتى للمتابعين بتوعهم. امازون عملت نفس اللعبة، بقت تجبر البياعين يدفعوا فلوس علشان منتجاتهم تظهر في البحث، وده خلى العلاقة بين المنصة والبياع والمستخدم علاقة عدائية، مثلث من 3 أركان كله بيكره بعضه. سنة 1994 أمازون بدأت كمتجر كتب على الإنترنت. في الوقت ده لو كنت عايز كتاب معين كنت ممكن تدور عليه أسابيع، ممكن تسافر مدن تانية علشان تلاقيه. أمازون بقى حلت المشكلة، أي كتاب تتخيله كان بيوصلك لحد البيت، وده خلى الناس تحب أمازون وخلى أمازون تكبر بسرعة جنونية. بس أمازون ما كانتش بتكبر بالصدفة، كانت بتكبر بخطة، وجزء من الخطة كان إنها تبيع بالخسارة. بقوا بيبيعوا بسعر أقل علشان يقتلوا المنافسة. فلو المكتبة الصغيرة اللي جنب بيتك بتبيع الكتاب ب10 وأمازون بتبيعه ب5، هتشتري من مين؟ والهدف كان تأثير الشبكة. كل ما ناس أكتر تستخدم المنصة، كل ما المنصة هتبقى قيمتها أكبر. لو كل البياعين على أمازون، المشتري مش هيقدر يتجاهل أمازون، ولو كل المشترين على أمازون، البياع مش هيقدر يتجاهل أمازون. ولما أمازون حبست الناس جواها، بدأت المرحلة التانية. لو فتحت أمازون ودورت على أي منتج، أول 4 أو 6 نتائج هتكون كلها إعلانات، مش أحسن منتجات ليك خالص. والمذهل إن أمازون بتعمل من الإعلانات دي بس 52 مليار دولار سنوياً. والدراسات اللي اتعملت بتقول إن أول نتيجة بتطلع على أمازون بتكون في المتوسط أغلى بنسبة 29% من أحسن نتيجة فعلية للي بتدور عليه. أحسن منتج للحاجة اللي بتدور عليها موجود في المكان ما بين النتيجة الـ15 والنتيجة الـ20 في الصفحة التانية، المكان اللي محدش بيوصل له غالبا. ومش بس كده، أمازون بتتحكم في البياع بشكل كامل. تقدر تغير الرسوم مثلا في أي وقت، تقدر تغير الخوارزمية وتخفي منتجك، تقدر بقرار واحد تقتل البيزنس بتاعك كله، والبياعين مش قادرين يعملوا حاجة لأنهم محتاجينها. نخرج من أمازون نروح على جوجل. جوجل كانت طول عمرها شركة مختلفة. في البداية المؤسسين كتبوا ورقة بحثية إن الإعلانات بتفسد محركات البحث، وقالوا إن الشركات اللي بتعتمد على الإعلانات عندها حافز تقدم نتائج سيئة، وقالوا إن العالم محتاج محرك بحث شفاف لا يعتمد على الإعلانات. والمذهل إن الناس في الأيام الأولى كانت بتبعت لجوجل شيكات وفلوس كاش في الجوابات، كانوا بيبعتوا لهم احنا بنحبكم وانتوا تستاهلوا تكسبوا فلوس. تخيل الناس بتتبرع لجوجل. لكن جوجل اتغيرت. سنة 2019 جوجل كانت بتملك 90% من سوق البحث، 90%، وساعتها النمو وقف. اصل هتنمو تروح فين وانت عندك اصلا 90%؟ إد زيترون الصحفي المتخصص في التكنولوجيا نشر وثائق من قضية جوجل مع وزارة العدل الأمريكية، كشفت ان كان في معركة داخلية في الشركة. كان في خناقة بين فريق المنتج بقيادة بين جوميز وفريق الإعلانات بقيادة براباكار راجافان. راجافان فكرته كانت بسيطة، عايزين عدد عمليات بحث أكبر، وكان بيناقش إنهم يضعفوا محرك البحث نفسه علشان يجبروا المستخدم إنه يبحث أكتر من مرة، وكل بحث جديد هي فرصة لإعلان جديد. جوميز اتضايق جدا من الفكرة، لكن مين اللي كسب في الآخر؟ راجافان، لأن مفيش عواقب. أصل الناس هتروح فين؟ محرك بحث تاني؟ جوجل بتدفع لأبل 20 مليار دولار سنويا علشان تفضل المحرك الافتراضي على الآيفون. بتدفع لكل متصفح، لكل شركة موبايل، لكل حد ممكن يوديك لمحرك بحث. والنتيجة دلوقتي لو بحثت عن حاجة على جوجل، أول حاجة هتشوفها هي ملخص ذكاء اصطناعي، بعده 4 أو 5 إعلانات، وبعدين تيجي نتائج المواقع اللي الناس من كتر ما هي بقت عارفة إن المعركة خسرانة، بقى يوظفوا ناس تلعب على الخوارزمية بغض النظر عن المحتوى اللي جوه الموقع نفسه حلو ولا لا. نخرج من جوجل نروح على فيسبوك. سنة 2006 مارك زوكربيرج أعلن إن فيسبوك مش هتتجسس على المستخدمين، وإن الموقع هيظهر لك الحاجات اللي أنت طلبت تشوفها وبس. لو تابعت حد هتشوف اللي بينشره، مفيش خوارزميات، مفيش تدخل. ده الوعد أصلاً اللي خلى الناس تسيب ماي سبيس وتروح لفيسبوك. طبعاً كل ده كان كذب. بمجرد ما الناس اتجمعت على فيسبوك وبقى صعب يسيبوه لأن كل معارفهم بقى هناك، بدأت المرحلة التانية. راحوا للمعلنين وقالوا لهم فاكرين لما قلنا للناس مش هنتجسس عليكم؟ كذبنا، احنا بنتجسس عليهم 24 ساعة، ادفعوا لنا فلوس وهنستهدف لكم اي حد عايزين توصلوا له. بتبيعوا لبن العصفور؟ هنعرفكم مين اللي بيحب لبن العصفور. وراحوا للناشرين قالوا لهم فاكرين لما قلنا للناس مش هنوريكم حاجة ما طلبتوهاش؟ كدبنا، حطوا محتواكم عندنا وهنحطه في حبابي عينيهم غصب عنهم. وفجأة التايم لاين بتاعك اللي كان المفروض تشوف فيه صور ولاد اختك او بوستات اصحابك اتملى اعلانات ومحتوى اخباري ولا انت طالبه ولا مهتم اصلا تتابعه. بس هو كده عافية، الفيدباك بقى للفيسبوك قرر انك لازم تشوفه، واللي معظمه طبعا كان حاجات مدفوعة. بعدها حتى الناشرين وقعوا في الفخ. فيسبوك قالوا لهم حطوا مقاطع من المقال بتاعكم على فيسبوك مع لينك الموقع وهنوصل المحتوى بتاعكم لملايين الناس. فالشركات عملت كده وفعلا وصل لفترة. بعدين فيسبوك قفلوا الحنفية، عايزين المحتوى يوصل محتاج بس يبقى أكبر شوية، مقتطفات أطول من المقال، صور أكتر أو فيديو. بعدين قالوا لهم اللينكات أصلها بتقلل الوصول، خليكم على فيسبوك. والناشرين لقوا نفسهم يوم بعد يوم عمالين يتحبسوا، كل جمهورهم بقى على الفيسبوك، لو مشيوا هيخسروا كل حاجة، فاستسلموا في الآخر. في 2016 فيسبوك أعلنت إن الفيديوهات هي المستقبل، وقالوا إن الفيديوهات بتجيب مليارات المشاهدات. الناشرين صدقوا وحولوا كل مواردهم للفيديو، استثمروا ملايين وسرحوا موظفين وجابوا موظفين تانيين جداد متخصصين في الفيديو. بعدين اكتشفوا إن فيسبوك بتكذب، الأرقام كانت متضخمة بنسبة 60 ل 80%، شركات إعلامية كتير أفلست بسبب الكذبة دي، ودلوقتي فيسبوك اعترفت في قضية قدام المحكمة إن 7% فقط من الوقت اللي الناس بتقضيه على إنستجرام بيكون علشان يشوفوا محتوى من أصحابهم، 7% بس، والتلاتة وتسعين في المية التانيين بيكون عبارة عن محتوى مدفوع أو مقترحات من الخوارزمية. نخرج من فيسبوك نروح على تيك توك. تيك توك عملوا حاجة مختلفة خالص، مش بس جابوا فيديوهات وصوروها بالطول، مش ده الاختراع الحقيقي. الاختراع الحقيقي كان فكرة قتل الفولو. في تيك توك مش مهم انت بتتابع مين، الخوارزمية هي اللي هتقرر انت هتتفرج على ايه النهاردة. الفور يو بيج اللي عليها كل الناس مش مبنية اصلا على طلباتك، مبنية على اللي خوارزمية تيك توك شايفة انك هتفضل تتفرج عليه. كل سكرول بتعمله عبارة عن داتا بتتخزن عندهم، كل ثانية بتفضل تتفرج فيها على فيديو عبارة عن داتا بتتخزن عندهم. الخوارزمية مش وظيفتها تتعلم انت بتحب ايه، وظيفتها تتعلم ايه الفيديوهات اللي بتفضل عليها اكتر وقت من الثواني. في فرق كبير بين الاتنين، ممكن تكون بتحب حاجة بس مش مدمن عليها، وممكن تكون مدمن على حاجة ما بتحبهاش اصلا. تيك توك بقى بتدور على التاني، والموضوع نجح. الناس بقت تقضي ساعات طويلة على تيك توك، والمنصات التانية شافت ده واتفزعت، فعملوا ايه؟ قلدوهم. انستجرام عملت ريلز، فيسبوك عملوا ريلز، يوتيوب عملوا شورتس، وكل منصة قررت انها تمشي على نفس الوصفة وتموت الفولو وتخلي الخوارزمية هي اللي تتحكم. والمشكلة ان الخوارزمية زي ما قلنا مش همها انت بتحب ايه، الخوارزمية بتدور على حاجة واحدة بس، تفضل على المنصة اطول وقت ممكن. مش مهم تكون مبسوط، مش مهم تتعلم حاجة، مش مهم انك تتواصل مع حد، المهم انك تفضل فاتح المنصة. والدراسات السيكولوجية على مر الزمان بتقول ان الناس بتركز على الحاجات السلبية اكتر من الحاجات الايجابية، فالخوارزمية اتعلمت ايه؟ اتعلمت تديك الحاجات السلبية والمستفز، والنتيجة السوشيال ميديا وظيفتها الاساسية بقت انها تخلي الناس قلقانة اكتر، مكتئبة اكتر، مش راضيين عن حياتهم، وكل ساعة بيقضوها على السوشيال ميديا بيخرجوا نفسيتهم اقل من الاول. والمنصات عارفة كده بس مش فارق معهم، المهم انك تفضل. ليه بقى كل اللي قلناه وليه المنصات بتعمل ده كله؟ الإجابة هي الإعلانات. الإعلانات طول عمرها كانت هي الصفقة، التمن اللي بتدفعه مقابل المحتوى المجاني. شوف شوية إعلانات واتفرج على الفيديو ببلاش، ده كان عادل، ولو فضل كده ما كانش حد هيشتكي. بس المنصات طمعت، شوية إعلانات بقت إعلانات كتير، والإعلانات المجانية بقت هي الوضع الافتراضي حتى في الخدمات المدفوعة. خدوا مثلا الستريمينج، لما نتفليكس بدأت بعيدا عن انها منصة زبالة، كانت الميزة الأساسية عندهم انهم من غير إعلانات، مش زي التلفزيون هتدفع الاشتراك وتتفرج براحتك. دلوقتي نتفليكس عندهم اعلانات الا لو دفعت اكتر، HBO عندهم اعلانات الا لو دفعت اكتر، امازون برايم عندهم اعلانات الا لو دفعت اكتر. الموضوع وصل لمرحلة ان استخدام الانترنت بدون مانع للاعلانات بقى عامل كأن واحد ماشي في تشيرنوبل من غير بدلة حماية. والدراسات بتقول 51% من مستخدمين الانترنت عندهم مانع للاعلانات، اكبر مقاطعة استهلاكية في التاريخ الحديث. بس المشكلة ان مانعات الاعلانات بتشتغل على الويب، ما بتشتغلش على التطبيقات اللي على الموبايلات، وبما ان اغلب الناس بيستخدموا المنصات على الموبايلات فده خلى الشركات عندها هوس انك تستخدم التطبيق مش الموقع، علشان يضمنوا انك مش هتستخدم مانع اعلانات. والسؤال المهم، هل في حاجة نقدر نعملها؟ اول حاجة انك تكون واعي، المنصة في الاول والاخر شركة هدفها الربح، فلو في منصة بتأذيك نفسيا سيبها، ابعد عنها، وخليكوا دايما فاكرين ان لو المنتج ببلاش يبقى انتوا المنتج. بس كده خلصنا. مين وصل لحد هنا؟ كل اللي وصلوا انتوا اجدع ناس. اعملوا لنا بقى لايك قبل ما تخرجوا علشان نعرف كم واحد وصل للاخر، وما تنسوش لو عندكم ترشيح لحلقة اكتبوه لنا في التعليقات. سلام.